هنا القاهرة. ومضة مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم إن أفضل الأوقات لصلاة قيام الليل عند الوهن، فهل تتعجبون أصدقائنا وتقولون كلنا يعرف أن كلمة الوهن تعني الضعف، فكيف يكون أفضل وقت لصلاة قيام الليل عند الضعف؟ أقول لكم صحيح أن كلمة الوهن تعني الضعف، لكنها تحمل معنى آخر، وهو نحو نصف الليل أو بعد ساعة منه، وهو ما يقارب الثلث الأخير لليل. وعلى هذا فحين قلت لكم إن أفضل الأوقات لصلاة قيام الليل عند الوهن، فأنا أعني إن أفضل الأوقات لصلاة قيام الليل بعد نصف الليل أو بعد ساعة منه، وهو ما يقارب الثلث الأخير لليل. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.